كلمة أذن له في هذا إثبات، في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة. ها؟ إيش؟ طيب في الآية دليل على إثبات الشفاعة، دليل على إثبات الشفاعة لقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإن قلت ما وجه الدلالة على إثبات الشفاعة مع أنها نفي لا تنفع الشفاعة؟ قل يا عبد الرحمن. ها عجب. نعم. ها طيب، ولأنه قال ولا تنفع الشفاعة ولم يقل ولا تكون الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة دل على إثباتها لكن لا تنفع إلا بإذنه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله تعالى وقوة سلطانه. من أين يا أخي طلال؟ أنه لا يشفع. وجه ذلك أنها تدل على عظمة الله وقوة سلطانه. وجه الدلالة إلا هذه ما فيها، ما قال إن الله قوي ذو سلطان أو عظيم ذو سلطان، لكن هي تدل على ذلك باللازم. فما وجه الدلالة؟ ما اتضح. نعم حسين. بخلاف المخلوقين مهما عظموا ملكهم فإنه يدخل الشافع على الملك والسلطان ويشفى بدون إذن، واضح؟ فكلما عظم السلطان ازدادت الهيبة، ازدادت الهيبة، وصار لا يتكلم أحد نعم إلا بإذن الله، كما قال تعالى في سورة عما يسألون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ومن فوائد الآية الكريمة قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم، قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم. ما وجهه؟ نعم، قطع كل الأسباب التي قد يستدلون بها على أنها تنفعهم، وهي منهم. وأنه لا تنفع الشفاعة، هذه آخر سبب ممكن ومع ذلك نفاها الله. تقدم يا أخي تقدم. طيب، رفع الدرجة نعم. والمشفوع لا عظمه لأنه عظيم بالشفاعة. أحسنت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع، ونحن الآن نأخذ الفوائد بناء على القول الراجح في قوله حتى إذا وزع عن قلوبهم. نعم فهد. كيف؟ والله ممكن إن لمن أذن له، لكن أنا أردت بالآية إذا فزع عن قلوبهم. سلام. سبيل صائق الملائكة، ولولا أنهم يسمعون كلامه لم يصعقوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، بل هو أعظم، لأن السامع له يصعق إلا أن يثبته الله عز وجل بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ومن فوائدها أن قول الله عز وجل كله حق بقوله قالوا الحق. ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله ماذا قال ربكم. ومن فوائدها إثبات علوه سبحانه وتعالى في قوله وهو العلي، وهو ينقسم إلى علو ذات وعلو الصفات، وكلاهما ثابت لله عز وجل. طيب، ومن فوائدها إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى في قوله العلي الكبير. طيب، ومن فوائدها أيضا أن للملائكة عقولا وفهما وإدراكا وقلوبا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ولكن هل قلوبهم كقلوب الآدميين؟ الله أعلم، لا نعلم كيفيتها. والملائكة صمت، لا يشربون ولا يتكلمون وليس لهم أجواف ولا أمعاء، لأنه لا يحتاج إلى الجوف والأمعاء إلا من يأكل ويشرب. لا يتكلمون، أنا أقول لا يتكلمون، لا يتكلمون، لا أنا أقول إنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. نعم. طيب، ومن فوائد الآية أن الملائكة يتكلمون. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. من اسم استفهام، والمراد به التحدي، تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل هذه الأصنام ترزقهم من السماوات والأرض؟ لا، ولكن الذي يرزق هو الله، فيتحداهم بالسؤال: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ وقوله من السماوات من لابتداء الغاية، أي أن الرزق يأتي من السماوات، والرزق بمعنى العطاء. فما هو الرزق من السماوات؟ قال المؤلف بالمطر، بالمطر، فإن المطر رزق ينزل إلى الأرض فتنبت. وأما الرزق من الأرض فأمره ظاهر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إننا قد نقول بأن الرزق من السماوات أشمل من المطر، فإن السماوات ينزل منها المطر وينزل منها المن والسلوى، وربما نقول إن الطيور في جو السماء إنها من رزق السماء لأنها تأتي من فوق، فكل ما يأتي من فوق فإنه يصدق عليه أنه رزق من السماوات. من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب في قوله يرزقكم، لا المخاطب الله، كيف من يرزقكم؟ المشركون الكفار. فبماذا يجيبون؟ أحيانا يجيبون بالصواب، كما في قوله في سورة يونس: قل ما رزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هذا جواب صحيح. أحيانا لا يجيبون، يتلعثمون أو يأبون أن يتكلموا عنادا وخوفا من الإلزام، لأنهم إذا قالوا الله ألزموا بأن لا يعبدوا إلا الله، كيف تعبدون من لا يرزق؟ فهم أحيانا يجيبون بالصواب ويقولون الله، ثم يكابرون ويعاندون ويقولون إنما نعبدهم شفعاء لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لذواتهم. وأحيانا يأبون الجواب، يتلعثمون، لأن الحق ثقيل عليهم. إذا لم يقولوا شيئا فقل الله، ولهذا قال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض. فإن أبوا قال لا هو غيره، ولكن لا يمكن أن يقولوا هو غيره. فقل من أعد عليهم السؤال مرة ثانية. قال الله تعالى قل الله، قال المؤلف إن لم يقولوا، يعني إن لم يقولوا الله فأنت قل وأعلن هذا. لا جواب غيره، يعني لا يمكن أن يجيب أحد بغير هذا الجواب. وإن أجاب فقل له أين ذلك وكيف يكون. نعم يقول قل الله. إذا كان هو الله فما هو الواجب علينا نحن إذا كان الذي يرزقنا هو الله؟ فمن أين نطلب الرزق؟ منه. ومن الذي أحق أن يعبد، الذي لا يرزق أم الذي يرزق؟ الذي يرزق. نعم. وإنا أو إياكم لعلى هدى. وإنا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. أو حرف عطف، إيا معطوفة على اسم إن، وإنا أو إياكم، ولهذا جاءت بالضمير المنفصل المنصوب أو إياكم. وخبر المبتدأ قوله لا على هدى أو في ضلال مبين، يعني أننا لا نخرج عن أحد هذين الحالين أو عن إحدى هاتين الحالين، إما الهدى وإما الضلال، ولا يخرج أحدنا عن ذلك. إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال، وإما نحن على الضلال وأنتم على الهدى. طيب وإما كلنا على الضلال؟ لا. وإما كلنا على الهدى؟ لا، لأن قولنا وقوله متناقض أو متضاد، بل نقول متناقض لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولهذا قال أو إياكم لا على هدى أو في ضلال، ما في ثالث. فماذا بعد الحق؟ إيش؟ إلا الضلال. إذن نحن على الهدى وأنتم على الباطل، نحن على الضلال وأنتم على الهدى. أولا. طيب وإنا أو إياكم أي أحد الفريقين لا على هدى أو في ضلال مبين. قال لا على هدى، ولم يقل لفي هدى أو في ضلال، ولم يقل لا على هدى أو على ضلال. لماذا؟ لأن الذي على الهدى على جادة بينة عليا واضحة، لهذا قال لا على هدى. وصاحب الضلال منغمس في ضلاله، تائه حائر، ليس له حق من العلو، بل هو مغمور بماذا؟ بالجهل من كل جانب. ولهذا قال أو في ضلال، وفي للظرفية، وتعرفون أن الظرف محيط بالمضروب، فهو محيط، فالضلال محيط به، قد أعمى بصائرهم. نحن أو إياكم لا على هدى، يعني أننا على هدى ظاهر بين عال، أو في ضلال مبين منغمس الجهل والضلال لا يدري أين يذهب. وتأمل ما في هذه الآية من الإنصاف، إنصاف تام لا جدال فيه. تقول أنا أو أنت على هدى أو في ضلال مبين، هذا إنصاف ولا؟ لو قلت أنا على هدى وأنت على ضلال صار هذا جورا ولا يطيعك أحد، لأن خصمك سيقول بل العكس، أنا على هدى وأنت على ضلال وأنت في ضلال. فإذا أنصفت وقلت أنا أو أنت على هدى أو في ضلال مبين فإن ذلك إنصاف لا أحد يجادل فيه. وقول في ضلال مبين بين، أفاد المؤلف أن مبين من الرباعي بمعنى بين من الثلاث، لأن أبانا تأتي متعدية وتأتي لازمة، فتقول أبان الحق بمعنى أظهره، وتقول أبان الصبح وبان الصبح بمعنى ظهر. إذن مبين تقع في سياق بمعنى مظهر، وتقع في سياق بمعنى ظاهر. فمثلا في ضلال مبين بمعنى ظاهر ولا مظهر؟ ظاهر. وقول حاميم والكتاب المبين بمعنى المظهر، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو بمعنى المظهر. انتبه. أما بان بدون همزة فهي بمعنى ظهر لا غير، ما تأتي بمعنى مظهر. طيب، قال المؤلف: في الإبهام تلطف بهم داع إلى الإيمان إذا وفقوا له. في الإبهام، وين الإبهام؟ وإنا أو إياكم، ما قال نحن على هدى أو وأنتم على ضلال، أو نحن على ضلال وأنتم على هدى، بل قال وإنا أو إياكم، وهذا إبهام، لأنه لا يدرى أهؤلاء أم هؤلاء. يقول إن هذا الإبهام فيه تلطف بهم داع إلى الإيمان إذا وفقوا له، هذا من جهة معاملتهم. وفيها أيضا ما أشرنا إليه قبل، إيش؟ ها؟ أي الإنصاف والعدل وعدم الجور، يعني معناها أننا نقف معكم مقام المنصف، إما نحن على الحق وأنتم على الباطل، وإما نحن على الباطل وأنتم على الحق، ليس هناك سبيل ثالث. ثم قال: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لأننا بريئون منكم. قل لهم، مخاطبا إياهم في مجادلتهم: لا تسألون عما أجرمنا. والجرم والإجرام بمعنى الذنب، يعني أن الذي وقعنا فيه من الإجرام لا تسألون عنه. كل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فالإنسان لا يسأل عن جرم غيره، ولا يسأل غيره عن جرمه، كذلك لا نسأل عما تعملون، لا نسأل عما تعملون من إجرام أو غيره. وفي هذه الجملة في الحقيقة غضاضة على النفس أكثر من الغضاضة على الخصم. بالنسبة لنا قلنا: لا تسألون عما أجرمنا. أولا وصفنا عملنا بأنه إجرام، وثانيا وصفناه بالفعل الماضي الدال على الوقوع، عما أجرمنا. والخصم قلنا: ولا نسأل عما تعملون، ما عما تجرمون، عما تعملون. كل هذا من باب التلطف، والله عز وجل يعلم من المجرم من غيره، لكن لأجل أن نقيم الحجة على هؤلاء بأننا عاملناهم بأكمل العدل والإنصاف، بل بما ظاهره الغضاضة علينا. ها؟ ثانيا إنه قال عما تعملون ولم يقل عما عملتم، وتعلمون أن الماضي محقق الوقوع والمضارع قد يقع وقد لا يقع. عما تعملون يعني إن عملتم. فتأمل كيف كانت هذه المحاجة في ظاهرها الغضاضة على المسلمين. ففي الأول وإنا أو إياكم هذه مرتبة، وهي كافية في إقامة العدل والإنصاف، لكن الثانية أعظم منها: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نظير هذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية، أن من ذهب من المسلمين إليهم لا يردونه، ومن جاء من المشركين مسلما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرده. عندما تنظر إلى هذا الشرط تجد أنه شرط الرابح فيه من؟ المشركون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لمن نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نتنازل هذا التنازل ونحن على الحق وهم على الباطل؟ ولكن الرسول أجابه بقوله: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. فالثقة بالله عز وجل في هذا المقام الضنك الذي لم يصبر عليه أجلد الصحابة كعمر رضي الله عنه. كلام هادئ، كلام واثق بالله عز وجل، جازم بالنصر. إني رسول الله، والرسول يأتمر بأمر من؟ من أرسله. ولست عاصية، هذا بالنسبة للطاعة. ثم الثقة وهو ناصري. فقول موسى لما قال أصحابه إن لم تكون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فما أعظم ثقة الرسل عليهم الصلاة والسلام بنصر الله عز وجل. ونسأل الله أن يهب لنا من الثقة به ما يزداد به إيمانا وتوكلا. أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الشروط مع أن فيها غضاضة على المسلمين بظاهرها، ولكن ماذا حصل؟ كان في هذا الاتفاق فتح عظيم، سماه الله فتحا، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فسماه الله فتحا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما من جاء إلينا منهم فرددناه فسيجعل الله له فرجا، وأما من ذهب منا إليهم فلا نريد، لا رده الله. وحصل هذا ولا ما حصل؟ في قصة أبي بصير رضي الله عنه، حتى انتهى الأمر إلى إلغاء الشرط من قبل المشركين. انتهى الأمر إلى إلغاء الشرط من قبل المشركين. نعم، الشاهد أن صاحب الحق وإن أتى بما ظاهره الغضاضة فإنه واثق. فهنا قال: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. انظر إلى الثقة، قال: قل يفتح بيننا ربنا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة. وهذا الذي ذكره المؤلف لا شك أنه محتمل في الآية، ويحتمل أن الجمع أعم من ذلك، وهو الجمع في القتال والجمع يوم القيامة. يجمع بيننا ربنا في الدنيا في القتال، كما قال الله تعالى: يوم التقى الجمعان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهؤلاء جمع وهؤلاء جمع، جمع الله بينهم. فيمكن أن يراد بقوله يجمع بيننا ربنا أي في الدنيا في القتال وفي الآخرة للفصل. ثم بعد ذلك يفتح بيننا، يحكم بيننا بالحق، فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار. أو يفتح بيننا يعني ينصر بعضنا على بعض في الدنيا. ومن المستحق للنصر منهم؟ المسلمون بلا شك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيجمع الله بيننا ثم يفتح بيننا بالحق، الحق يعني العدل الذي لا جور فيه. وإنما قلنا إن الحق هنا العدل لأنه وصف به الحكم، قال: يحكم بيننا بالحق. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الحق إن أضيف إلى الأخبار فهو بمعنى الصدق، وإن أضيف إلى الأحكام فهو بمعنى العدل. نعم، نعم نعم نعم ماذا عندك؟ طيب ها؟ لا اسمع اسمع. طيب أقول إن الحق إذا وصفت به الأخبار فهي بمعنى الصدق، أو الأحكام فهو بمعنى العدل، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الحاكم العليم بما يحكم به. الفتاح صيغة مبالغة، مثل الرزاق صيغة مبالغة، وإنما وصف الله سمى الله نفسه بالفتاح لكثرة فتوحاته على خلقه وحكمه بينهم. والفتح يأتي بمعنى النصر، نعم يأتي بمعنى النصر والحكم بين الناس والفصل، فله معاني بحسب السياق. فالله تعالى هو الفتاح الذي يفتح على عباده بالنصر، ويفتح على عباده بالعلم، ويفتح على عباده بالفهم، ويفتح على عباده بحسن النية والقصد. فهو يعني متضمن لأشياء كثيرة فتاح، ولهذا جاء بصيغة إيش؟ بصيغة المبالغة. وأما قوله العليم فهو ذو العلم الواسع، وقد سبق لنا أن علم الله أزلي أبدي، أزلي لم يسبق بجهل، أبدي لا يلحقه نسيان. قال الله تعالى في علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يجهل، لا يجهل ما سيأتي ولا ينسى ما مضى. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء فالله عالم به جملة وتفصيلا. ثم قال تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني، يقول المؤلف أعلموني الذين ألحقتم به شركاء، وعلى تفسير المؤلف يكون هناك جملة محذوفة، أروني الذين ألحقتم به شركاء ماذا صنعوا، ماذا صنعوا، هل خلقوا، هل رزقوا، هل فتحوا، هل هدوا، كل ذلك لم يكن. ويحتمل أن يكون أروني بمعنى أبصروني إياه من رؤية العين، نعم كما قال تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وأيا كان فالمراد بهذا الاستفهام التحدي، تحدي هؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله شركاء، وهات الشركاء أروني ماذا صنعوا. وقوله الذين ألحقتم به شركاء يعني جعلتموهم نعم شركاء في العبادة لا في الخلق والرزق، لأن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعوا أبدا أن أصنامهم شريكة مع الله في الخلق والرزق والتدبير أبدا، بل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون إفراد الله بالعبادة فيعبدون مع الله غيره، وهذا لا ينفعهم، أي أن إقرارهم بالربوبية لا ينفعهم مع إنكارهم لتوحيد الألوهية. قل أروني حقهم شركاء في العبادة كلا ردع لهم عن اعتقاد شريك، أو ردع لهم عن أن أو إبطال لما يمكن أن يدعوه من اعتقاد الشريك. كلا يعني لا شريك لهم، ففيها إبطال شرك هؤلاء، بل إبطال آخر هو الله العزيز الحكيم، بل هو الله، بل هو الله. الجملة هذه مكونة من مثل وخبر، هو الله، وكلاهما معرفة. وقد قال أهل البلاغة إنه إذا عرف المسند والمسند إليه في الجملة الخبرية كانت دالة على الحصر. مثال ذلك تقول زيد قائم وتقول زيد القائم، زيد قائم وتقول زيد القائم. الأولى زيد قائم لا تمنع أن يكون غيره قائما، والثانية زيد القائم تدل على الحصر، أي أنه وحده القائم. هنا بل هو الله جملة خبرية تفيد الحصر، يعني ليس معبود غير الله. العزيز الغالب على أمره، الحكيم في تدبيره لخلقه، فلا يكون له شريك في ملكه. في هذا قصور جدا قوله العزيز الغالب. سبق لنا أن العزة لها كم معنى؟ ثلاثة معنى، ما هو من هي الغلبة فقط؟ عزيز، عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فهو عزيز القدر، مثل قولنا فلان عزيز علي، أي قدره عندي عظيم. عزة القهر مثل قوله وعزني في الخطأ في الخطاب، أي غلبني فيه. عزة الامتناع أي أن الله يمتنع أن يناله سوء لعزته، ومنه قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة. أما الحكيم فتقدم أن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام، وأن الإحكام يكون في وأن الحكم كوني وشرعي، والإحكام يكون في الكون والشرعي في وصفه أو في صورته وغايته. وحينئذ تكون الحكيم دالا على أربعة أمور: حكم كوني، حكم قدري، صح؟ حكم كوني وحكم قدري. ليش؟ الكوني هو قدري، صح؟ حكم كوني وحكم شرعي، وكل منهما محكم في صورته التي هو عليها وفي الغاية منه، فتكون المجموعة أربعة، اثنين في اثنين بأربعة. وأما قوله الحكيم في تدبيره لخلقه فلا يكون له شريك في ملكه، فهذا خطأ، لأن الشريك في الملك ما ادعاه المشركون. والمؤلف نفسه في الأول يقول في العبادة، شركاء في العبادة، فحينئذ يكون الصواب فلا يكون له شريك في عبادته ما دام هو الذي له العزة والغلبة والحكم والحكمة، فإنه لا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة، بل العبادة له وحده. نعم. ينزل من السماء واحدة، من العلو يعني. يراد بالسماوات أحيانا جهة السماوات، كما في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، في السماوات، معناه في العلو من جهة الأرض، يكون معنى في جهتهن. من إيش؟ شاق. أي بمعنى الشديد. نعم. الصوت ما تسمعون الميكروفون؟ طيب. ها؟ الفوائد. من فوائد الآية الكريمة قوم يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وجوب مناظرة المشركين ومحاجتهم. ويؤخذ الوجوب من قوله قل، لأن الأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يستدل بالأوضح والأبين، فإن الرزق من الله عز وجل أمر معلوم لا يماري فيه أحد، لا يستطيع أحد أن يقول إنه ينزل المطر أو أنه ينبت النبات. ففي باب المناظرة ينبغي الإنسان أن يستدل بما هو أبين وأوضح، وهذه طريقة القرآن كما مضى علينا في قواعد التفسير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل فيما هو واضح، جواز إجابة السائل عما سأل فيما هو واضح كقوله قل الله. ومثاله في الأمور العادية أن أسألك مثلا من الذي جاء بكذا وكذا، فتوقف أن تتلعثم إما جهلا أو مكابرة فأقول أليس فلان هو الذي جاء به، فأقرره. وهذا أعني إجابة السائل إنما هي في الأمور الواضحة، في الأمور الواضحة. أما في الأمور غير الواضحة فقد يعارض ولا يكون جوابه مقنعا، لكن في الأمور الواضحة للسائل أن يجيب نفسه إيش إذا تلعثم الخصم ولم يجب. أما إذا أجاب فالأمر واضح. وهذا الاستفهام الموجود في الآية الكريمة هذه هل أجاب عنه المشركون بالحق في موضع آخر؟ نعم، في سورة يونس وما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم، من فوائد الآية الكريمة جواز محاجة الخصم بما يعرف بالصبر والتقسيم، جواز محاجة الخصم بما يعرف في باب المناظرة بالصبر والتقسيم. الصبر يعني تتبع الشيء، والتقسيم يعني الترديد بين هذا أو هذا، بين هذا أو هذا. فمثل هنا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عن حالين، إما الهدى وإما الضلال، وهي إما لنا وإما لكم، وليس هناك شيء ثالث. هذا يعرف نعم بالصبر والتقسيم. ونظيره قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، هذه دعوة لأوتين مالا وولدا. قال الله تعالى أطلع الغيب، يعني هل يعلم الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أم أن الله أعلمه بذلك وعهد به إليه. في قسم ثالث، القسم الثالث هذا الكذب، القسم الثالث الكذب. ولهذا قال كلا أي أنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. قل لي أخ ما الذي قلت؟ وما المثال الذي نقل؟ الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم يعرف الصبر والتقسيم بمعنى أن نردد الشيء بين هذا أو هذا حتى يتبين أنه لا بد أن يكون أحد الأمرين. جاءتها هذه الآية مثال، نحن أو أنتم الآن أمامنا طريقة هدى وضلال، إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال أو نحن على الضلال وأنتم على الهدى. كذلك الآية التي في سورة مريم واضحة أيضا جدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وفي ذلك أن الله قال هل هذا اطلع الغيب وعلم أنه سيؤتى مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله أخبره وعهد به له بأنه سيؤتيه مالا وولدا؟ لأن دعواه هذه إما أن تكون كذبا أو عنده علم من الغيب أو عهد من الله. نعم انتبه. وش قال الله تعالى في هذا؟ كلا، يعني لا هذا ولا هذا. إذا انتفى هذا وهذا وش يبقى الأمر؟ يبقى الكذب، أنها دعوة كاذبة لا حقيقة لها. ولهذا قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. عرفتم يا جماعة؟ طيب. ومنه أيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وش الجواب؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. كان عندك عهد من الله فإن الله لا يخلف عهدا. ها؟ أي نعم إلا أيام معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ والجواب أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون. طيب، هنا قلت في الآية دليل على في الآية أو في يستفاد من الآية الاستدلال بما يعرف عند علماء المناظرة أو علماء المناظرة والجدل بماذا؟ بالصبر والتقسيم، من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى. ومن فوائدها التلطف مع الخصم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار بالحق. نعم، من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن هذا التنزل في غاية التنزل مع الخصم والتلطف معه ليقر بالحق. وانظر إلى نحو من ذلك في قوله تعالى الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير أليس كذلك؟ لكن من باب التنزل معهم قيل لهم الله خير أم أصنامكم وآلهتكم. ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة للوصول إلى الغاية المقصودة، لقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ونظير هذا في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة الشروط التي وقعت بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية، وكانت النتيجة والعاقبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره ولا يسأل غيره عن عمله، لقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. كل إنسان وعمل. ويستثنى من ذلك ما إذا كان عمل الغير ناشئا عن عملك بأن تكون أنت الدال عليه، أنت الدال عليه أو المعين عليه، فإن لك من وزره بقدر عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل هذا يخالف الآية الكريمة لمعنى؟ لا، لأن حقيقة الأمر أن وزر الغير مبني على وزره فيكون من فعلك، فيكون من فعلك فيدخل في إجرامه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السؤال عن العمل، لأن قول لا تسألون يعني من الذي يسأل؟ الإنسان كل مسؤول عن عمله. ولو كان السؤال منتفيا مطلقا ما صح أن يقال لا تسألون عما أجرمنا، فكل إنسان مسؤول عن عمله ولا بد. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما دام الإنسان يؤمن بذلك بأنه سيسأل عن عمله فسوف يحرص غاية الحرص على أن يكون عمله موافقا لإيش؟ لشرع الله. ثم قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. في هذه الآية إثبات البعث والجمع لقوله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بالحق. نعم. طيب، وهذا الجمع ثابت بقوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ويدخل فيه أيضا الجمع في الدنيا في القتال بقوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هنا ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية، الرد على القدرية بقوله: يجمع بيننا ربنا. ومعلوم أن اجتماعنا من فعلنا، فأضافه الله إلى نفسه لأنه هو المدبر له سبحانه وتعالى المقدر له. أولى ها؟ كيف؟ أي على الرأي الثاني أنه في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حكم الله عز وجل كله حق وعدل بقوله: ثم يفتح بيننا بالحق، أي بالعدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما قرره أهل السنة وجماعة من أن اسم الله إذا كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بالإيمان بكونه اسما وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه ترتب على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الفتاح العليم. وكما سبق في الشرح أن الفتاح تشمل معاني كثيرة: الفتح بالنصر وبالعلم وبالفهم وبالقصد الحسن وبغير ذلك، يعني أنها اسم واسع. ومن فوائدها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى بقوله العليم، وأنه صفة من صفاته الثابتة اللازمة لأنه موصوف به أزلا وأبدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد المناظر، تهديد المناظر بالجزاء المجزوم به بقوله: قل لا قبله، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا. فإن هذا يتضمن التهديد، لأننا نعلم أن الله إذا فتح بينهم فسيكون الحق مع من؟ ها؟ مع المسلمين، سيكون الحق مع المسلمين. طيب، بهذا عرفنا الترتيب في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى، أن الذين على الهدى من؟ ها؟ هم المسلمون، وأن أولئك على الضلال. لأنه لو قال قائل: الآية فيها ترديد وإنا أو إياكم لعلى هدى، طيب ما عرفنا من الذي على الهدى؟ نقول: الذين على الهدى هم الذين يفتح الله عليهم وينصرهم على أعدائهم بالحق. ثم قال تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. في هذا ما سبق من أنه من آداب المناظرة سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم. سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم، لأنك إذا تحديته بأمر لا يمكن وظهر عجزه تبين بطلان دعواه. أولى، بخلاف ما إذا تحديته بأمر يمكنه أن يفعله فإن هذا ضرر عليك. لا تتحدى الخصم إلا بأمر إيش يعجزه ولا يتمكن منه. هنا يقول أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني أعلموني ماذا خلقوا ماذا نفعوا. لم يخلقوا شيئا ولم ينفعوا ولم يدفعوا ضررا، كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، وقوله أرونا ألحقتم به شركاء، استفاد منها أن الشرك يكون في العبادة كما يكون في الخلق والتدبير، يعني بمعنى أن الشرك يكون في الألوهية كما يكون في الربوبية. وجه ذلك أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يشركون في الربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية والعبادة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يري أحد من الناس أن لهذه الأصنام شيئا من الخلق أو الرزق أو التدبير. تؤخذ من قوله كلا، يعني لا يمكن أن تروني شيئا من هذه الأصنام. ومن فوائد الآية أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكمة، وما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة. الاسمان العزيز الحكيم، وما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة والحكم. العزة يعني الحكيم، قلنا بما ذو الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقع سفعا، بقوله الحكيم، والحكيم هو الذي لا يقع في فعله سفع، وهذا شيء معلوم بالضرورة. قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل لا يغلب لقوله العزيز، وإذا آمنت بذلك واستنصرت به تبارك وتعالى علمت أنك لا تغلب. قال الله عز وجل بعد هذا مبتدأ درس اليوم وما أرسلناك إلا فيه، ذكرنا أن المؤلف رحمه الله فسر في قوله في تفسيره العزيز بالغالب وفي قولها الحكيم في تدبيره لخلقه، وأخطأ أيضا أخطأ في قوله فلا شريك له في ملكه، لأنه ليس المقام مقام نفي الشريك في الملك، إنما المقام مقام نفي الشريك في العبادة، إذ أن هؤلاء المشركين يعترفون بأن الله لا شريك له في الملك. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة حال من الناس قدم للاهتمام للناس. قال وما أرسلناك إلا كافة، هذا الاستثناء يسمونه استثناء مفرغا من أعم الأحوال، يعني ما أرسلناك لأي حال من الأحوال إلا لهذه الحال، يعني إلا للناس كافة، كافة بمعنى جميعا. وقولها أرسلناك، الإرسال معناه الأمر بتبليغ الشيء، فأنت إذا أرسلت شخصا من الناس إلى شخص آخر معناه أمرت أنك أمرته أن يبلغ شيئا ما إلى المرسل إليه. ولهذا قال العلماء في تفسير الرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وقول إلا كافة للناس، للناس الناس معناه هم البشر، وسموا ناسا من قولهم أنسا إذا تحرك وعن. وعلى هذا فيكون الناس اسما مشتقا وليس اسما جامدا. قالوا وأصله الأناس، نعم أصله الأناس، لكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. قالوا ومثل ذلك قولهم شر وخير، فأن تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير، أخير من هذا، أخير من هذا، فحذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال. قالوا ومن ذلك الله، أصله الإله، حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال، على أن هذه المسألة الثانية الأخيرة فيها شيء من النظر، لأن الإله تأتي إلى جانب الله فتقول هو الله الإله العظيم إلى آخره. نعم. يقول إلا كافة الناس أي كفار مكة، وهذا قصور من المؤلف رحمه الله، لأننا إذا قلنا إنك أرسلت إلى كفار مكة فغيرهم لن يوصل إليه، وهذا قصور عظيم جدا. كيف تأتي كلمة الناس في مقام الرسالة ونقول المراد بها كفار مكة؟ الصواب أن المراد بها كل البشر، كفار مكة وكفار واشنطن وكفار موسكو وكفار الصين وكل الكفار، ولا لا؟ إلى يوم القيامة ولا في حياته، في حياته فقط؟ إلى يوم القيامة للناس عموما. بشيرا ونذيرا، بشيرا مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا منذرا للكافرين بالعذاب. نعم. بشيرا حال أيضا من الكاف في قوله وما أرسلناك. بشيرا فعيل بمعنى مفعل، أو بشير بمعنى ذي بشارة، وفعيل تأتي بمعنى مفعل كما أسلفنا ذلك كثيرا. وقوله بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار، ينبغي أن يقال بشيرا للمؤمنين بالجنة كما قال المؤلف ونذيرا للعاصين بالعقوبة، ليشمل الإنذار عن الكفر والإنذار عن المعاصي، لأن حتى المعاصي رتبت عليها عقوبات من أجل أن تردع الإنسان عن فعلها. والله أعلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كيف؟ لا كملنا حتى. كيف؟ ما عرفت المؤكد تأكد. أقول لم تجب عن المؤكد. أقول في أشياء سألت عنها أتت يقين ولا تجيب عنها. أنت أكد إني إيش؟ كيف؟ كافة الناس أي كفار مكة، لكن أثر الناس أي الناس ماذا شرحت؟ شو قلت؟ صح؟ ها؟ تبص عليك الله هو بالشخ كذا ما يخال. على كل حال الآن نجد ناخذ مناقشة ويتبين المعنى كثيرا بالمناقشة. قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، في هذا دليل على ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناه، وفيها دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد مأمور لا رب آمن بقوله وما أرسلناه. كذا يا حسين؟ من الذي يقول تقوله وما أرسلناه؟ طيب، وفيه أيضا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله على رأي المؤلف إلا كافة للناس، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عاما، أو نقول كقوله للناس للناس، فإن الناس هذه من صيغ العموم، لأن فيها رأي آخر يقول كافة بمعنى كاف، يعني إلا تكف الناس عن الشرك والعصيان، أو إلا كافة للناس أي جامعا لهم على التوحيد والإخلاص. وعلى هذا فتكون حالا من الكاف في قوله أرسلناك، والتاء فيها على هذا المعنى التاء فيها للمبالغة كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما، أي إماما، نعم. وكما يقال هذا علامة أي علام، لكن تكون التاء للمبالغة. فصار عندنا في كافة معنية أو قولا، وأنا ما ذكرتها في الشرح، نعم، للقصور لا للتقصير. كافة إيش فيها؟ وجهان: أن تكون حالا من الناس مقدم عليها، وأن تكون حالا من الكاف في أصل الناس. وعلى هذا المعنى، على هذا الوجه، تكون كافة بمعنى كاف أي جامع، أو كاف أي مانع تكف الناس، عرفتم؟ وتكون، وهذا الرأي واضح معنا. والعموم من يستفيد على هذا الرأي من قول الناس، لأنها لفظ عام. طيب، يستفاد من هذا الحديث، استغفر الله، من فوائد الآية أيضا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما البشارة والإنذار. البشارة للطائع بالثواب وللعاصي، والإنذار للعاصي بالعقوبة. ومن فوائدها الإشارة إلى الحكمة من إرسال الرسل، وهي التبشير والتنذير، كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائدها أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعلمون أنه رسول كذا، أكثر الناس. أما الأول فواضح أن أكثر الناس لا يعلم الحكمة من إرسال الرسل، وأما الثاني ففيه نظر، لأن الرسالة بلغت أكثر الناس وستبلغ الناس جميعا حتى تقوم عليهم الحجة، حتى تقوم عليهم الحجة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها، أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها، لأن أكثر الناس لا يعلمون فهم في جهل، إذ أن المتمسك بالأديان قليل، والمتمسك بالأديان هو صاحب العلم وهو صاحب اليقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله إلا كافة للناس على المعنى الأخير الثاني اللي هو كافة بمعنى مانع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب وليس بموجب، ف فهو سبب للهداية، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. وهل يستفاد منها إثبات وأفعال الله الاختيارية؟ من قوله وما أرسلنا، فإن هذا فعل من الأفعال المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أيضا إقامة الحجة على الخلق، فقوله وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، فلم يبق لأحد حجة على الله بعد الرسل. وهل يؤخذ منها عذر من لم تبلغه الرسالة؟ أين تؤخذ؟ من قوله بشيرا ونذيرا، فإن من لم تبلغه الرسالة لم يحصل له بشارة ولا نذارة. فما حكم من لم تبلغه الرسالة؟ نقول لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مقصرا في طلب الحق فهذا لا عذر له، لا عذر له لأنه مقصر، وإما أن لا يكون مقصرا بحيث لم يبلغه أي شيء عن الرسالات ولم يقرأ في قلبه أي شيء من ذكر الرسالات، فهذا نقول إنه يحكم له في الدنيا بما هو عليه من دين، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، ما نسر عليه بشيء. نعم. نسينا نركض هذه. نبدأ الدرس الجديد الآن. هذا أخذ الآية. هذا فوائد أكثر الدرس، وعندما نجعل مثل الآية. قال الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون يعني المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذين توعدوا بالعذاب والنكال، فيقولون متحدين ومستبعدين ومنكرين: متى هذا الوعد؟ متى اسم استفهام والمراد به الإنكار والتحدي. الوعد أي بالعذاب الذي وعدتمون به، ويحتمل أن يكون متى هذا الوعد بالنصر لكم، لأن المعروف أن الوعد في الخير وفي الشر وعيد، ولكن قد يقال إن الوعيد لهؤلاء الكفار هو بالنسبة للمؤمنين وعد. إن متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه، يعني إن كنتم صادقين بما تقولون من أن العذاب سيحل بنا وسنعاقب. والصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، والكذب الإخبار بما يخالف الواقع. فإذا قلت قدم زيد البلد ولم يكن قدم فهو كذب لأنه خلاف الواقع، وإذا قلت قدم زيد البلد وقد قدم فهو صدق لموافقة الواقع. فيقولون إن كنتم صادقين، فمتى يكون هذا؟ وهذا كقوله تعالى في الساعة: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالكفار يستعجلون العذاب تكذيبا للرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، قال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي يعني أي شيء يغني عنهم. فمهما طال بهم العمد فإن المسألة محدودة معدودة، إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب، فهم يتحدون ومع ذلك أحيانا يتحدون كذبا، فإنهم قالوا هنا أخبروا بالبعث، قالوا متحدين للرسل عليهم الصلاة والسلام ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل قيل لهم إن آباءهم يأتون الآن حتى يوجهوا الصورة إلى هذا؟ لا، يعني قيل لهم إن آباءهم سيبعثون يوم القيامة، لكنهم يموهون على العامة بمثل هذه الدعاوى. يقول عز وجل: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه، وهو يوم القيامة. لكم ميعاد يوم، قوله ميعاد يحتمل أن يكون ظرف مكان أو زمان، ويحتمل أن يكون مصدرا ميميا، والمعنى أن لكم وعدا، أن لكم وعدا يكون في يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقيمون عليه. وذلك لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قدر لكل شيء أجلا معينا. قال الله تعالى: وعالم الغيب، نعم، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء بمقدار عند الله ومحدد بأجله. فالعذاب لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره، إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر. وفي هذا الجواب من التهديد لهم ما هو ظاهر، كما لو قلت للإنسان: إن لك عندي موعدا لا يتقدم ولا يتأخر، فالمعنى احذر من هذا اليوم. وقول المؤلف هو يوم القيامة، هذا لا شك أنه محتمل، لكن في احتمال آخر أنه يوم القيامة ويوم موتهم أيضا، فإن يوم موتهم يشاهدون العذاب. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا اليوم يجدون فيه العذاب قبل يوم القيامة. ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى. نعم، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا متى حصل؟ حصل في بدر حين قتل شرفاؤهم وساداتهم. قال تعالى: ولو ترى، وقال الذين كفروا من أهل مكة، أهل مكة يستهلون كل شيء يصل عليهم في الكفر قبل أن يكونوا مؤمنين، لكن لا ينبغي أن نخصص ما عممه الله عز وجل. فالصواب: وقال الذين كفروا من أهل مكة وغيره. وش قالوا؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أعوذ بالله، أتوا بلن الدالة على تأكيد النفي، ولم يقولوا لا نؤمن، بل قالوا لن نؤمن، يؤكدون انتفاء إيمانهم بالقرآن في المستقبل. لن نؤمن بهذا القرآن، هذا الإشارة بالقريب تحقيرا له، كما في قوله تعالى: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي بعث الله رسولا. تقدموا يا جماعة، لا يكون متغطى الصف، هذا اللي ما في أحد يجلس فيه. أتدرون أن الغنم تربط في مرابطها بغير انتظام؟ أنا لا أريد أن تكون هكذا. طيب لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قلت إن الإشارة هنا في القريب تحقيرا له. وقوله القرآن على وزن فعلان، فهل هو بمعنى المقروء أو بمعنى القارئ أو هو مصدر بمعنى الجمع؟ فيه خلاف علماء العربية، والصواب أنه متضمن للمعاني كلها. فهو قارئ، فهو بمعنى قارئ أي جامع، لأنه مهيمن على الكتب السابقة وجميع ما فيها من المصالح موجود فيه. وهو مقروء يا طلال، لأن الناس يقرؤون ويتلونه. وهو جمع أيضا لأنه جامع لكل شيء. والفعلان بمعنى المصدر وموجود في اللغة العربية، مثل الشكران والكفران والنكران وما أشبهها. والمراد بالقرآن هنا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم خاص به بهذا القرآن. ولا بالذي بين يديه، ولا بالذي بين يديه يعني ولا نؤمن بالذي بين يديه، أي تقدمه في التوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له. يعني ولا نؤمن أيضا بالذي بين يديه، والمراد على رأي المؤلف بما بين يديه ما سبقه وليس ما يأتي بعده، ما سبقه من طلع منين الإنجيل. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ويحتمل أن يراد بقوله بما ولا بالذي بين يديه أي ما يأتي مما أخبر به، فإن ما بين يدي الشيء مستقبله، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والمعنى يعني صحيحان. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحين لا يتنافيان وجب حملها على الجميع، لأن القرآن شامل واسع. ولا بالذي بين يديه أي ولا بالذي يأتي بعده مما أخبر به، أو ولا بالذي بين يديه ما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل. قال الله تعالى ولو ترى، قال المؤلف يا محمد إذ الظالمون الكافرون موقوفون عند ربهم. ولو ترى، هذه لو شرطية، فعل شرطها ترى، وهي جازمة ولا غير جازمة؟ غير جازمة. وجوابها محذوف، أي لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا فظيعا. وجواب الشرط في مثل هذا التركيب أعظم من ذكره، لأن النفس تذهب في تقديره كل مذهب من الفضاعة والبشاعة. ولو تأتي باللغة العربية على عدة معاني، تأتي بما شرطية كما هنا، وتأتي مصدرية كما في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وقول المؤلف يا محمد، قصر المؤلف الضمير على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به إيش؟ كل مخاطب. يعني ولو ترى أيها المخاطب حال هؤلاء لرأيت أمرا فظيعا. وقوله إذ الظالمون، إذ بمعنى وقت أو حين، فهي ظرف زمان. والظالمون مبتدا، وموقوفون خبر. والمراد بالظالمين هنا قال المؤلف الكافرون، وإنما خصها بالكافرين، مع أن الظلم أعم بقرينة السياق، بقرينة السياق، حيث قال الله تعالى في آخرها: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. فصار المراد بالظالمين هنا الكافرين. طيب، هل كل كافر ظالم؟ هل كل ظالم كافر؟ لا. ولهذا لما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، قال العلماء: نحمد الله أن لم يقل والظالمون هم الكافرون. طيب، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي محبوسون، فمعنى وقفه أي حبسه، ومنه سمي الوقف للمال الحبيس الذي تحبس عينه وتسبل منفعته، فمعنى موقوفون أي محبوسون عند الله عز وجل. وقوله عند ربهم ولم يقل عند الله، لأن مثل هذا الفعل العظيم الدال على العظمة يتناسب مع إيش؟ مع الربوبية، لكمال ربوبيته عز وجل وكمال ملكه وسلطانه. تجد هؤلاء الظلمة الذين عندهم من العتو والاستكبار والعناد في الدنيا، تجدهم في أذل شيء أمام ربوبية الله عز وجل. عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يرجع بمعنى يرد، وعلى هذا فتكون متعدية، لأن رجع تأتي لازمة وتأتي متعدية. فقولك رجعت من مكة إلى المدينة، هذه لازمة ولا متعدية؟ ها؟ لازمة. لازمة يا ياسر. رجعت من مكة إلى المدينة لازمة. قولوا لازم، لأنها لم تنصب المفعول. وقوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، هذه متعدية. وهنا قال: يرجع بعضهم إلى بعض القول، متعدية ولا لازمة؟ متعدية، أي يرده. وقوله: يرجع بعضهم إلى بعض القول، القول هنا مبهم مجمل، مبهم مجمل، ثم فصله بقوله: يقول الذين، يقول الذين استضعفوا إلى آخره. وفائدة الإبهام المفصل فائدته عظيمة، لأنه إذا أجمل أولا وأبهم، فإن النفس تتطلع إلى بيان ذلك الشيء وتفصيله. قل لا، عندما أقول، عندما أقرأ يرجع بعضهم إلى بعض القول، ماذا يكون ذهنك؟ يكون ذهنك متطلعا إلى بيان هذا القول الذي يتراجعونه. لكن لو قال: ولو ترى الظالمون موقوفا عند ربهم يقول الذين استضعفوا، هكذا جاءت، لم يكن لها من التمكن في الذهن مثل ما كان لها حينما أبهم القول ثم بين، أو أجمل ثم فصل. يرجو بعضهم إلى بعض القول، ماذا يقولون؟ يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا الرؤساء: لولا أنتم صددتمونا عن الإيمان لكنا مؤمنين بالنبي. لولا، هذه شرطية، أولى شرطية، ويقال فيها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، لأنه امتنع جوابها لوجود شرطه، امتنع جوابها لوجود شرطه. طيب، وتأتي لولا شرطية كما هنا، وتأتي للتحضير كما في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتأتي للنفي كما في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس. المعنى فما كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. طيب هنا يقول لولا أنتم، ابن مالك رحمه الله يقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. إذن هنا المبتدا موجود وهو أنتم، فأين الخبر؟ محذوف قدره المؤلف بقوله صدقتمونا. من أين عرف أنه بهذا اللفظ؟ من قولهم أنحن صددناكم عن الهدى. إذن ما نقدر هنا لولا أنتم موجودون، لأن الصد أخص من مطلق الوجود، وإذا كان لنا طريق إلى تقدير الأخص فهو أولى من تقدير الأعم. ولهذا قلنا إن القارئ إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقدر المتعلق بقوله أقرأ، ولا لا بقوله أبتدئ، لأن أبتدئ عام وأقرأ خاص. هنا يمكن أن نقول لولا أنتم موجودون، لكن ما دمنا نجد فعلا أخص وهو الصد المدلول عليه بقوله أنحن صدناكم، فإنه يجب أن نقدر لولا أنتم صددتمونا. نعم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذا جواب الشرط، ولهذا اقترن باللام لكنا مؤمنين، لكن بمن؟ قال بالنبي، والأصح أنه أعم، أي لكنا مؤمنين بما تشمله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبغير ذلك مما يجب الإيمان به. طيب، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، ردوا عليهم القول، يرجع بعضهم إلى بعض القول، ردوا القول يا غانم، ها؟ وين الرد؟ قال الذين استضعفوا، ترى أنهم يروح الوقت السريع، ولهذا قمت لا تطابع، نعم؟ أولاً ما هو أنه يروح الوقت السريع، ينام راح ساعتين ثلاثة ويستيقظ قبل من خمس دقائق. استمع، يقول قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، هذا رد لقوله أنحن صددناكم عن الهدى بعد إجاءكم. الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لم نصدكم عن الهدى بعد إجاءكم، بل أنتم الذين اخترتم الكفر. وهنا صدق قول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهنا قال أنحن صددناكم، يعني أننا متبرئين منكم ولا أجبرناكم على الكفر، بل أنتم الذين اخترتم ذلك. وقول صددناكم أي صرفناكم، وقول عن الهدى بعد إذ جاءكم، هذا من باب تحقيق مجيء الهدى ووضوحه، وهذا إقرار من هؤلاء الرؤساء المستكبرين، إقرار منهم على أن الهدى قد جاء وبان ووضح،